سلام اختي. بسم الله ما شاء الله تعالى. بسم الله. جي جي عرفت بحيث انك تبكسي. يا الله يا الله غمضي عينيك ديري ديك على وجهك وركزي معايا مليح. بسم الله ما شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي على أيدينا إنسا وجنا أجمعين. في البدن أسرار عظيمة جدا تحيط به يمنة ويسرى وتختفي داخله في كل جارحة من جوارحه من أعلاه إلى أسفله وعن شماله وعن يمينه أسرار عظيمة جدا تريد الهلاك للنفس والروح معا للجمال والقوام حتى للسلوك والالتزام. شياطين جاءوا ظلما وحسدا وسحرا. نبدأ بسم الله. الأمور عظيمة جدا. الملك الأسود وجيشه المكلف بسبعة أصحاب بسحر أسود. الملك الأسود وجيشه المكلف بسبعة أسحار بالسحر الأسود. والحية العجوز المكلفة بسحر الأفارقة وهي البرتقالية بسحر على النار حيث حرق الملابس وحرق الملابس فوق النار ونسفت البخار الداخلي. وابنتها حية تسكن الكتف الأيسر وهي يهودية. وصاحب الرائحة الكريهة أيضا شيطان يجعل رائحتها دائما كريهة مع الناس. والقاتل يقول سأسحب روحها سحر الروح والنفس. فارسة وابنها صغيرة أو ابنتها صغيرة الذئب الدعلج ورأته رؤية حقيقية حيث كانت تقرأ سورة نوح بالليل. اسمعوا الذئب الدعلج في الحجامة ظهر حال سحر الماء وهي ترى دائما في المنام أنها في البحر وتمشي فوق بحر وعليه وسخ وتسير بسرعة كبيرة كالبرق. سحره أو خادمه غواص وقصر أمام البحر وسكان في البحر وملك كبير. بائعة الهوى والعاشق للنساء والرجال وجن مسيحي يتكلم الإنجليزية. في الحقيقة هي ترى جن أسود طويل وقصير وترى ملابسها تتحرك، وأثناء الرقية ترى نفسها في قبر. في الرقية الملك يقول: الوجه لي لا تحرقه. حاولت الانتحار عدة مرات وتشعر بالألم في جسدها ومعدتها دائما، الألم الشديد حيث لا تستطيع الأكل، وإسهال كذلك، وتأتيها نوبات وخفقان شديد ودوار وتخدير في كل الجسد حتى لا تستطيع التحرك. التششؤ والغضب الشديد بدون سبب، وحرارة كثيرة، والشعور بالكتمة وضيق الصدر والاكتئاب والقلق والخوف من كل شيء، حتى الخوف من الخروج ومن التكلم ومن النظر للناس، وعدم الشعور بالراحة مع الناس كأنها ليست منهم. تحب العزلة وتكره نفسها كرها شديدا، والكره لكل الناس. في المناسبات والأعياد والأعراس البكاء، وتظهر عليها حبوب كثيرة تشوه وجهها في أيام العيد والمناسبات والأعراس. يتغير الوجه. أما بالنسبة للزواج فهو يعد جريمة، يعد جريمة لأنها تكره الرجال كرها. الزواج يعد عندها جريمة، في قاموسها جريمة. النسيان وعدم التركيز وعدم التوازن في المشي، وتحس دائما بالغثيان. ذهبت إلى الأطباء وصرفت أموالا كثيرة، لكن دائما لا نتيجة. الألم في الرحم، خروج جلود وأشياء غريبة من فرجها، ضعف النظر، ألم في القلب، الظهر، العظام، فقر الدم، ألم في الرأس شديد جدا، وفي الوجه والشعر، وتنميل وماء تحت الجلد. تحلم بالليل بشعر طويل لكنه يقع، خصره تقع، وأضراس أصبحت لو أصبح لونها أسود. في الرقية حضر جني قال: أنا القاتل، سوف أسحب روحها. وكان يستخف ويضحك. في الحجامة حضر حارس وكنت أحس بالبرد، قال: أنا حاج سحر الماء. أرى دائما كبش يختنق وإمام يبكي، والعيش كبير أسود، وترى في المنام أن أمها مكفنة وهناك من غسلها. ترى في المنام عين عنكبوت كبيرة في سقف البيت تخرج مادة سوداء وتسقط على رأسها. في الرقية تتكلم الإنجليزية والصينية. ترى في الأحلام دمية مذبوحة وتمشي على الأيدي والأرض، وفتاة جالسة على أريكة حمراء وتشبهها. تحلم بثور كبير جدا ومذبوح ممدد على ظهره كأنه إنسان. هذه أمور ليست خرافة، هذه ليس سيناريو، ليست أليف. هذه حقيقة، هذه المعاناة. والعجيب أنتم ربما سمعتم ما قلت لكن لا تعلمون وقعه وقدره وحقه وقوته. كل سطر يحتاج إلى جهد. الملك الأسود والجنود وجيشه المكلف باسم الأصحاب يحتاج إلى وقت. الحي العجوز المكلف باسم الأفارقة البرتقالية تحتاج إلى وقت. القاتل الذي يسحب الروح حتى تكاد ترى الموت يحتاج إلى وقت. الذئب الدعلج يحتاج إلى وقت. شنو هذا؟ يا خصم يسمع شكرا. على أي نبدأ؟ بسم الله توكل على الله عز وجل. يعني هذه أمور عظيمة جدا جدا. جني مسيحي بائعة الهوى. طيب ملك يقول هي ليلة تحرق الوجه. طيب أنا أعظ بداية الغمضة عينك باش يقول التقييس. هم القوم دائما هم كيتعذبوا. وصاحب الرائحة الكريهة وفارس وبنته صغيرة. وما تعانيه من تعطيل وأمراض يرجع إلى هذه القبيلة والعشيرة والكبار والشياطين والجنود والملوك. كل واحد منهم له سحره أو أسحاره ووظيفته ومعه خدام وحراسه في بدن يؤذونه أذية بالغة. نسأل الله التوفيق والسداد. طيب نبدأ بسم الله. أخاطب كل من في البدن وهم يسمعون الآن. لا شك أن شركم كبير وأذيتكم بالغة، لكن يا ترى من أقربكم إلى الخير؟ يا ترى من منكم قريب من الفضل والخير؟ من منكم حركه الخير؟ من منكم يرى عليه الخير؟ الشر يتفاوت والخير قريب، وكلما ضعف الشر اقترب الخير. فمن منكم قريب؟ من منكم المفتاح للشفاء والدواء والخير؟ هذا هو الأمر. نرى أن هنا صناديد كبار أقوياء ملوك شياطين سحرة رجال نساء أنواع أسحار كثيرة مصائب عظيمة أمراض خطيرة فتن بالليل والنهار. على كل هذا بواقع ما كتب وبواقع الحالة وما أعلم من الحالة. طيب نبدأ بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن اجتمع السحرة الأشرار بسوادهم بأسحارهم بكفرهم بظلمهم، فأنت الله لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك استعنا. إلهنا معيتك تجلي ظلمتهم، إلهنا قربك منا ربنا، إلهنا نصرك لنا، إلهنا لا إله إلا أنت، إلهنا لا إله إلا أنت، لا غالب إلا أنت، لا ناصر إلا أنت، لا إله إلا الله. نرم بها جمعهم، لا إله إلا الله، نفرق بها جمعهم، لا إله إلا الله، نبطل بها أسحارهم، لا إله إلا الله، نجعلها على كل كبير سهما، لا إله إلا الله، نجعلها على كل كبير رمحا، لا إله إلا الله، نجعلها على كل كبير سيفا، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا وشفانا وكفانا ووقانا وأعطانا، جملها ربها فله الحمد، زينها ربها فله الحمد، حفظها ربها فله الحمد. الحمد لله، كلمة واحدة سأجعلها بداية بإذن الله تعالى. انظروا إلى حالكم، جئتم إلى هذا البدن الضعيف النحيف، واجتمعتم داخله بكثرة الأسحار والسواد والكبار، ولم تؤخروا شيئا من تقدير الله العزيز الغفار سبحانه. ما قتلت وما ماتت وما أذيت، لكنها ابتليت، والله تعالى جل هذا جليا غير واضحا. يأتي من يريد أن يأخذها إلى، ولم تكتبه لي هنا الشاوي، لم تكتبه لي هنا، نسيته، أم أنك أنت أنسيت هذا؟ يعتني النسيان في هذا، صح لا؟ يعتني النسيان حتى لا تذكرك عندي في الورقة، وما نسيت بفضل الله جل وعلا، كتبت كل شيء ونسيت لي الشاوي، والشاوي الشاوي في عقل الشاوي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وأقول لك لماذا جعلتها تنسى بشوية بشوية، لماذا جعلتها تنسى؟ لأن هنا في هذا المكان حينما كنت أقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تذكرها، جاءك من جاءك وذا يسحب من عينيك خيوطا، جاءك من جاءك وذا يسحب من عينيك عقدا، وأنت في هذا المكان لا أنسى بإذن الله جل وعلا. شوي أنت المفتاح، وبك أبدأ. لأنك المقدام والهمام كما تزعم أنت، وأنت من يتصدر المشهد والكلام والأخذ والسحب والجرة إلى ما اجتمع عليه هؤلاء، اجتمع فيك وحدك أنت، صح لا؟ ما تفرق فيه في جزئية عند هذا وهذا اجتمع فيك أنت، صح لا؟ صح. فاسمع يا شيخي، هنا بإذن الله عز وجل البداية، بفضل المولى الكريم تكون الانطلاقة عند الشاوي الذي أنساه وما أنساه إلا أنه قوي، خلاص حينما جاءت إليه محا ومسحا وحذف وأخفى، ونعلم حاله، لكني أرى في الشاوي خيرا، فلعله يكون بإذن الله تعالى المفتاح في أبواب الخير، فقد أطرق وأذعن وأمعن وصمت ونجا، صح الله؟ فحبس وكف لسانه عن الأذى، وهو الآن جلي ظاهر يطأطئ الرأس، أسأل الله يكون استحياء، أسأل الله تعالى يكون حياء، صح الله؟ لا تخاف الشاوي، شاوي شاوي يا شاوي انت يا نعيم ما تدش تعيط لي ضيع ما في الوقت ما تعيط ليش شاوي ما بغيتش نسألس بيك انا باغي الخير شاوي قاعد تحوسوا على الشاوي الشاوي خلوني ترونكيل اضيعوا الوقت غير بيا انا ندير اللي نبغي هنا هاك انت كتحكم في العقل الباترون انت الشاف اسال الله سبحانه بمنه وفضله وجوده وكرمه في هذه الجلسه ان يكرمنا بالهدايه وبالمحبه والاخوه والصفاء والصدق والنقاء والخير قل امين قل امين قل امين ما غتخسرش والو قل امين قل امين يا شيخ انت كافر انت مسلم قل امين اش فعلت عمي اش فعلت سلامتك ها اش فعلت سلامتك شفيت بلي انا مسلم يعني ما مسلمش انت مسلم قل امين ما نقولهاش علاش خيقني كيفاش خيقني تخلقك الله للقلوب المفاتيح ونسأل الله أن يرزقنا إياها للقلوب المفاتيح ونسأل الله أن يرزقنا إياها لقلوب الجن مفاتيح ولقلوب الإنس مفاتيح ونسأل الله أن يرزقنا إياها سبحان الله العظيم شاوي الدواء عندك والبلسم عندك والترياق عندك أنا أسألك سؤالا واحدا ماذا تستفيد من تعذيبها؟ شو ربي علي خليتهم قاع وجيت لي أنا علاه؟ أنت قاوي أروح ليهم هما لأنك أنت قاوي أنا على بالي بحتى واحد ما قاوي ماني مالك ماني حاجة قلت لكم أنا غير ليه أنت قاوي خلوني ترونكيل يجي يحوس يحوس لي على الشاوي شاوي فقط أنت أدعي لربك وقل أشهد أن لا إله إلا الله سارك من عقلك ها خليني ترونكيل وأشهد أن لا إله إلا الله تعرف اللي هنا قالوا لي باللي جيت أنت إحنا ما حضرنا ما طلعنا شنو قالوا لك؟ باللي جيت أنا ما طلعوش ناتين غبية أنا وأنت أقواهم صح؟ لا قلت لك أنا ماني مالك ماني حاجة أنا قفطة لين بغيها نديرها ايوه انت اقوام لا مش اقوام لا يتحكم فيك احد لا لا يامرك احد يقولوا لي كل ما اعطيتها كل ما راك معانا انت مع جوكر انت مع كل شيء انت مع جنبي يعني. مع كل هذا هو الكلام اذا انت اقوام ليبيرو انت كتلعب مرتاح لعب الوسط لعب قدام في الوجوه هذا هو اللي كاين انت ما عندكش واحد الوظيفه معينه لهذا قلت في الكلام قلت انك ما تفرق فيه مجتمع فيك انت خلاص ولهذا باسك شديد حتى يرضى عنك الكل والجميع مفهوم هذا هو الواقع نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك للحق والهدى والخير. قل آمين. لماذا جئت سحرك؟ بماذا صنع الشر؟ سحرك بماذا صنع؟ شاوي خليني خليني دونكي ما تخلقنيش. سحرك بماذا صنع؟ جبتني ريح هنا ما عادش نهدر ما نهدرش. سحرك بماذا صنع؟ ما صنع ما بولع اني خليني قاع لما صنع ما بولع هذا كلام عنده عجيب. طيب بماذا صنع سحرك؟ بماذا صنع سحرك؟ أنا أسأل الله تعالى أن تكون موفقا وعلى هدى وخير. قول قول بماذا صنع السحر؟ باش تصوب السحر تاعك. أختك مني أختك مني روح للآخرين كاين بزاف روح للآخرين. تكلم معي بسرعة وأذهب إليهم خلاص هيا بسرعة. ما بغيتش نهضر معاك ماش باغي نهضر. سحرك بماذا صنع؟ كم سنة وأنت فيها الشيء؟ قلتها لك يا زعما تشفى قلتها لك من مكتب. طيب كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ أنا صغيرة في المات ما نعرفش نحسب. هو ما يحتاج إلى الرياضيات، أنا أحتاج غير الذكرى. شحال كانت عمرها وشحال دخلت معاها؟ كانت صغيرة. ها؟ أنت تفهم وحدك، شمعنا هذه. إيه طيب وشحال كانت عمرها تخيل؟ كان كان عمرها حين 13. وشحال عمرها دابا؟ 25. طيب جيد. إذا أنت تسكنها تقريبا 12 سنة. ها؟ طيب بماذا سحرك بماذا؟ سحرك بماذا؟ تكسرش راسك معايا خليني ترونكي ماعرفش نهدر. غير قول لي. راش نقول لك ما راح حتى حاجة. قول لي قول لي. ما نقول لك أنا ما نقولش كيما أنت أنا نقول. قول قول. قول. قول قول يا قول قول ما تقولش يلا شحال سنة خمسة كم سنة وأنت بأي سحر دخلت أي سحر هذا؟ تلكك بن عمي تهضر بزاف أنت وتكلم يا رب العالي ما نهضرش خليني خير ما خسر نضليك نوض أربح سبحان الله نضليك ما نهضرش أنا هكذا داير كي نبغي نهضر نهضر كي ما نبغيش ما نهضرش أهلا أنا اللي نبغي ماشي أنت يا وش هو تأدب يا خليني طونكي ما تهدرش معايا سيحك باش ما تهدرش معايا خلاص راكم نتوما بزاف كثار وتكلم بسرعه باش يحضر روح اخر يلا سيحك باش افرحني يا نروح هضر معاهم هما لا اعطيني باش السحر من نتايم الاسئله تكون نتايم النتيجه باذن معك ننتقل واحد اخر يلا قول لي سيح باش تصور اللي جيتي به سيحرك بماذا صنع؟ وما الغاية حينما أرسلك وأنت صاحب القوة؟ لماذا أوصلك؟ فلانة بنت فلانة شو تعمل لها؟ هاي الشاوي شاوي شاوي يعني ما سمعوني الشاوي غير لي راسي عاصي ما حاش نهدر ما حاش نهدر شو معنى الشاوي؟ شو معنى الشاوي؟ هو العاصي ها؟ شاوي كيف الشاوي؟ أنا ما فهمتهاش أنا أظن أن الشاوي اسم أهدو معنا يعني شاوي راسو قاصح راسو قاصح طيب يلا قل لي وليس نخصني بديلك اسمية أنت دابا أنا أعرف ما وصلني الشاوي هي لها كامل الشاوي الشاوي راقي اللي تروح له يقول لي الشاوي يا ابن الشاوي وشو الشاوي الشاوي والراس قاصح لا شاوي كيما القبايلي كيما من كيما العربي كيما انا شاوي انا ماشي شاوي هي اللي سمتني شاوي طيب وانت شنو انت عروبي عروبي طيب خير هو ماشي هو العربي العربي راه جميل العربي فيها الخير وفيها البركه انا مقرون انا ديت من كل بلاصه شويه شفت الحاجه اللي ماشي مليحه في كل بلاصه ديت شويه منها طيب انا شتك بفضل تعافيك بخير جاب لك ربي لا والله مازال ما تعرفني لا والله في الخير لا والله في الخير نقول لك حاجه شلوك تلقاهم المجرمين وتلقاهم فين بطلت الخير وملي كيشدوا الاسلام والاستقامه راه كيشدوها بقوه وكيكونوا اوفياء بفضل الله تعالى. اذا كان اصلا القلب تاعهم طيب وكامل الاصل ديالهم طيب، فهمتي؟ خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام، فهمتي ولا لا؟ شكون اللي قال لك الاصل تاعي؟ هو انك اذعنت حينما امرتك وسط مجموعه من النسوه واستحييت وابتعدت وصمت، ثم لما جاءت ايه الرحمه كنت اراك وكنت تتحول. شتي؟ شتي؟ ايوا انا خصنا نفهمو. فاسمعني الله الله اسمعني الشاوي. انا قلت ما بلادي شاوي الشاوي وكيف هو الاسم ديالك؟ لا لو تحب عيط لي الشاوي انا ترشق لي من عيط لي الشاوي. طيب خير خير، ولو انا بغيتك ماشي اسم يكون طيب. لا مطيع مثلا. عجبني مطيع مثلا. كتسمي كتسمي مطيع؟ انا مطيع تم نسميك مطيع. شوف ضحك عليا الناس مطيع. مطيع مالها شويه جميل. لا مطيع جميل مطيع. عجبني الشاوي هواوي ديما نقولها الشاوي هواوي. الشاوي هواوي وعلاش ما تكونش مطيع مثلا؟ لا مش مطيع. تكون جميل مثلا؟ يا جمالة ها؟ هاد السميت ما عندكش معاه. لا زوفري تعرف الزوفرة؟ زوفري انا هو. طيب هو كثير من الشباب والرجال كانوا زوافرية وكانوا كذا، ولاو رجال ما شاء الله وعندهم بيت وعندهم استقرار وعندهم صلاح وعندهم خير، صح؟ وفي كل مشكل ما يضر هذا. انا ما يضر. مريتي مرحلة المراهقة ومرحلة فراغ وجاء الحق فخير ماشي مشكل. المهم الانسان لما ياتي الحق يتشبث به. شتي انا ريح مراهق كاع حياتي. انا فات المراهقه راني وصح نبقى هاك لا ما نسكنش. لا ما يمكنش. لا نسك سؤال، واش في العالم الجن ما كاينش صلاح ما كاينش بيت ما كاينش مروءه ما كاينش حياء ما كاينش كاين عندهم ناسهم. وانت ماك ما تكونش منهم؟ مانيش منهم. علاش؟ ما نحملهمش. وما كتس... ما تبغيش تشوف منافقين. انا هاك ديريكت معروف كاع عند الجن وعند الانس رايح فيها مرنك خليهم. يعني تعرف غير ال... غير انا ديريكت غير الكارو التدخين ايوا والموسيقى أيوة. ها والسهرات والراب والراي صافي شي تعرف؟ هذا ما كاينش حاجه اخرى؟ لا والله لا كاين حاجه اخرى. يا قلت لك انا ماشي منافق، انا ما صليش ولا داير الدار ودايرهم من تحت لتحت. انا ديريكت خارب الهواء ديالي. وبغيتك تكون في الاسلام ديريكت. في الاسلام بتكون في النور ديريكت. ما تكونش يا اما نكونوا هكذا وكذا وكذا ولا نكون لا شدوها في اليمين بخير ونجلوها بخير ونبهنوها بخير. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. شتي كيفاش؟ ماشي خذ السيجاره بقوه، خذ الموسيقى بقوه، فهمتي؟ كنش انت فاهم هاد الامور. ايوا تراك فاهم. مطيع ومطيع مطيع ان شاء الله تعالى نرى منك الخير. انت انت اللي غتكون السيف على الدعلوج وغتكون السيف على على ايه ما تدخلنيش في المشاكل يا ام والدك. انت غتكون انت غتكون السيف ان شاء الله على التنين. ما تدخلنيش انا مع المشاكل. سألت الله أن يظهر لنا ما فيه خير وأن يكون مفتاح خير. لا فيك والله. لا لو كزوق شرك تتكلم بالحق. لا أنت مليح. أنت والله مليح. أنت مليح. أنت خيرهم أقربهم إلى دين الله. فهمتي مطيع. واسي مطيع. شوف الاسم هذا. ها؟ شوف الاسم هذا. كيفاش؟ ما عرفتش تسمي اسم واحد آخر. والله إلا اسم جميل مطيع. راح سمي ولدك مطيع ما تسمينيش انا مطيع. وما شنو مطيع؟ مطيع شكون نطيع انت؟ طيع الله. من بعد طيع ربك نطيع. شكون قال لك ما نطيعش؟ ايوا ها ما اختلفنا. اذا انت تطيع الله عز وجل. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مطيع الله يأجرك على الطاعة يأجرك ماذا؟ على الطاعة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. سمعت يا عم القبائل؟ نعرف نعيد عليك. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسمعت هذا القول؟ أسمعت يا مطيع؟ إن المحب لمن يحب مطيع فأسأل الله أن يجعلك من أحبابه. قل آمين. مطيع مطيع مطيع. ولا عم تعيط لي غير ما تعيطش لي. قلت لك ما سمنيش مطيع سميته انت عيط لوحده اخر ما طحيتش. مطيع ما سمنيش مطيع مطيع مطيع. والدليل ان هذه الكلمه تؤثر فيك تاثيرا بالغا وتصل الى قلبك والى سويداء قلبك والى فؤادك. مطيع الى عقلك وفهمك. مطيع هي الآن في دمائك وفي شريانك. مطيع هي في أعصابك وعظامك الآن. مطيع اسم بإذن الله تتجلى أنواره عليك وصفاته عليك. أمرنا في دين الله أن نختار الاسم فله دلالة ومعنى وله وقع وأثر بفضل الله تعالى. مطيع مطيع يطيع الله جل وعلا بقوة ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة ويطيع الطاعة بقوة. مطيع يكون هو العون بإذن الله والمفتاح بإذن الله والمقدام والأمام في الطاعة. مطيع مجموعة من العصاة يبدأ أقواهم من كان كفرا وكان في العصيان يبدأ بالسمع والطاعة لله. مطيع مطيع ما أجمل أن تغير تلك السجارة بسواك يطهر قلبك ويطهر فمك وهو بإذن الله تعالى كما قال رسول الله مطهرة للفم مرضاة للرب. صح أم لا؟ كسمعنا له أن تغير الموسيقى بالذكر والقرآن. صح أم لا؟ تبغي تقتلني واقعي. أن تغير السب واللعن بالذكر والحمد والثناء والقول الطيب الجميل. قد تبغي تقتلني. يرى أن الحياة لا تكون إلا في سجارة ولفة حشيش ولا تكون إلا في موسيقى صاخبة وسباب ولعان ونشوز وعصيان وفساد. هكذا حال من ابتعدوا عن جنب الله وابتعدوا عن دين الله أنساهم الشيطان ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كتسمعني يا مطيع؟ لا أسميك إلا مطيع لأني أراك طائع. أنا أراك الآن مع القانتين والراكعين أراك مع الساجدين أراك مع الذاكرين أراك مع المحسنين بقميص أبيض، أراك بلحية طاهرة، أراك بفم عطر. لا مش شواف، أنا أتصور حالك في مقام الطاعة، في محراب الطاعة، في منازل الطاعة. لا هو حقيقة إذا تجلى إن شاء الله تعالى. أراك بإذن الله وأنت تلهج بذكر الله وحمد الله وقد غيرت السباب واللعاب. أراك وأنت تغض الطرف والبصر وتكثر من حمد الله على نعمة النظر. أراك بإذن الله تقبل على الصدقة والإحسان والتسبيح بالأنامل. أراك بإذن الله تعالى وأتسر بالتزام وخطوة ثابتة إلى المساجد وطاعة الرحمن. أراك بإذن الله تعالى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أراك بإذن الله تعالى صاحب قلب وبر ونفس طيب بإذن الله تعالى. تجل فيك صفة الطاعة واسم الطاعة بإذن الله عز وجل. وما ذلك الله بعزيز؟ هل خلقت شاوي في البداية؟ لكنها الصفات التصقت، والنعوت التصقت، والرفقة ألصقت، والخلطة ألصقت، لكن الله جمل فطرة وسلوكا وولادة. كل مولد يقولون على الفطرة. فتأمل، ربك ما ظلمك، لكن نفسك السامة والظالمة، والرفقة الظالمة السامة، والخلطة التي غيرت وحرفت وجرفت. فأتي لله فنعيدك إلى الأصل، إلى الماء المعين، نعيدك بإذن الله تعالى إلى الخط المستقيم، نعيدك في الله إلى الفضل الكبير. مطيع، إياك أن تسحبك سموم الشهوات الزائفة الزائدة وأسحار الكاذبين والصحات المحرفة. لك التشاوي فعلا يكون عندك عقل ذكي، لأنه خد شوف ناس كيف شوف طرقات عندهم عقل، فكنت من يكون عندك عقل. نعم إدمان البلية وكذا ذاتك، لكن حينما يأتي وقت الجادة والحق تجلس في مقامك لتدبر ما يقول للشيخ إلا كلام حق. يريدني صاحب عزة، صاحب رفعة، صاحب اتزان، صاحب سلوك، صاحب خير، صاحب عطاء، صاحب قوة، صاحب بيت، صاحب زوج، صاحب ولد، صاحب رضا، صاحب نور، صاحب سعادة، يريدني على الخير. إذن كيف لي هذا وأنا ملطخ بالآثام، ملطخ بالأوحال، ملطخ بالعقد، ملطخ بالسلوكات المشينة والتصرفات الذميمة؟ يقول لي إذن ساعد يا شيخ، هل ها إلى هذا الفضل سبيل؟ أقول لك نعم، إليه وربي سبيل، وربي إن له سبيل. يعليك الله جل وعلا. وإن كنت عاصيا، ها شو صدعتني، صدعتني يا رب العالمين، ما تكسرليش راسك. قلت لكم من الاول خطيني، خطيني بلا ما تبقى تقول لي الجنه وما نعرف وتوب ولا، خليني في حالي تسلي بن عمي. بغيت ندخل للنار، بغيت نروح هكذا، بغيت نموت هكذا، خليني خليني ترونكيل، خليني ماش باغي نسمع كاع. سنشد على عرضك، سوف ناخذ باذن الله بخاطرك وبنفسك، سوف نرأف ونرحم حتى ترحم بإذن الله بالإسلام. نعلم أنك الآن أنت لا تعرف قدر الوقع التي أنت فيه، قلبك مغلف وعقلك أيضا، فلا بد أن نصبر لهدايتك. أن نصبر شو خد سبري غادي نصبر عطينا شا مطيع كيف تكون مطيع لله عز وجل. تفل عليا، تسبني، تضربني، تهيني، ما غنأذيكش وغنصبر عليك. لماذا؟ لأني أريدك في الجنة. فهمت يا ولا لا؟ لعب لي على المورال، لعب لي على المورال. والله كنت من نيتي قلت لعب لي على المورال، والله كنت تكلم من نيتي. فهمتي؟ ضحكتي لي ولا لا؟ شوف والله وخدت سبني وتلعن وتضرب وتسخب، والله ما أذيك. أنا والله العظيم بأني أرى أن فيك خير، والله العظيم غلط فيا بزاف، على بالك غلط فيا. لا ما عرفتش. غلط بزاف فيا. ولهذا انا اصر عليك لاني اعلم انك سن قوي معاني. ماشي قوي انا تا الاخر تالف انا تالف كاع. تالف. تالف. رايي تالف رايي تالف. انا بروحي ما نديرش كونفيونس في روحي. صافا. طيب. خلينا اسمعها مني وعقلها وتأملها وتقبلها. ما تقاش عليا قرقان يرحملك في وادك خليني ترونكي. هاني على بالي وهاني سامع وما يحرقني ما يدير لي حتى حاجة. ما كان له من الاخر من الاخر تعيي غير روحك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سمعتها؟ شو قال لك احنا بغي لك الحق؟ من قال لك انه لان شويك؟ احنا نريد ان نطيب خاطرك وان نجبر كسرك وان نعافيك ونداويك. قالوا لك اني مريض؟ اي نعم. اني مريض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. القلب مريض. القلب مريض. بالشهوات مريض. بالفتن مريض. القلب مريض بالاعوجاج. يخليها ابن عمي خليه لا راك تلكك عليا خليه خليه. القلب مريض الراس مريض كل شيء فيا مريض خليه. بدنا نداويوك. وما يدريك بالليل والنهار وما يدريك وما يدريك. عجبتني روحي هاك نقعد هاك ندير هاك ناكل هاك نخرج نسهر ندير ليك اليوم. ومن يمنعك؟ لكن هناك ضابط هو ان الامر الله. الله ما قيدنا هذا القيد يعني اجلس هنا مجلسنا لا. هذه امور الحمد لله اباحها ربي سبحانه وتعالى. لكن ناتي المعروف ولا نشري بالمنكر. صح امر سهل. نأتي الحلال وتعلم الحرام. لا صح صح لا الله ضيقش عنا ربي سبحانه وتعالى إلى هذا الحد. خذ من متاع الدنيا لكن في حد في حلال. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال الله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض. مفهوم؟ هذه قاعدة عند الإنس والجن. هذا ما يدور الله عز وجل منا. ما حرمنا الله تعالى لذة ولا طاعة أبدا حينما قيد الحرام ووسع أكثر مما ضيق وما ضيقه رحمة بنا سبحانه وتعالى إنسا وجنا. فهو أعلم بخلقه ألا يعلم من خلق. سمعتيني يا مطيع؟ مطيع والله ضحكني بالاسم تاع مطيع. عيط حتى الغد وسطه ما رجعش. واسمنيش مطيع. وماذا اسمك؟ ماذا اسمك؟ لا بالك. لا قلت لي هذا كسك صفة وليس اسم. وأنا أقول اسمك حتى لا حتى لا أسبك وأعيرك. أنا درت براسي اسم. عجبني درت اسم. شنو هو الاسم؟ وشو معناها؟ بقى نقريك ولا كيف؟ أخذ لينا بن عمي. وأنا أريدك أن تكون طائعا لله تعالى. أنت باغي هكذاك أنا باغي هكا. كل واحد حر في هواك. ثاني تحكم فيا. والحق وحق يتبع. الفصل بيني وبينك هو الحق. ترى شو الحق في نظرك انت؟ انت الان على الحق. اشياء الحق من تاخذ السيده وتركبها في السياره وتديها عاليه وتشعل الموسيقى والناس تقول الظن وتاخذ وتبغي المخدرات وتبغي التدخين وتشعل الموسيقى والراي في الطريق وكلام فاحش كظن هذا حق. جوني نورمال؟ لا ابدا ابدا هذا ليس عادي. ها؟ ندير اللي بغيت ندير اللي بغيت. واحد ما يحكم فيا. شت واحد ما يحكم فيا. كي يقول لي راه هذيك الحاجه نديرها ندير. خلوني. حتى رب حتى الله ما يحكمش فيك. مانيش نشوف وضعك. ما كانش الله تاعك ما كانش قدامي. خليني. لا واش الله كاين ولا ما كاينش؟ كاين. هاني نقول لك انا مسلم كيف ما كاين. الموت كاين ولا ما كاينش؟ كاين. وبعد الموت شنو كاين؟ شوية. واش تي تعرف دابا عارف راسنا مشي على على هذا الحال اللي فيه الشوايه، وانا ما بغيتش الشوايه، بغيت الجنه. يا المسخور يا يا الهبيل يا الحمق يا الحمق يا الحمق، واش تحمق؟ تعرف الموت كاين وكاين الشوايه وباغي تمشي الشوايه؟ معليش خليت لك الجنه حر لعينيك. يا وختم الله تعالى يكون فيها وتكون معايا حتى انت. صحتك يعطيك الصحه، كنتمنى تكون معايا. ولهذا اقرا عليك السور باذن الله تعالى، جاء المفتاح من الله عز وجل. اقرا مين تكمل تلقى لي انا تعيي غير واحد. يا اقرا راني قاعد اقرا صوت الجن ولا النار؟ ماشي بغيت غني لي شوي، غني لنا. لا باغي تغني راني هنا، باغي تقرا القران قلت لك مين تكمل. غنتغنى غنتغنى بالقران. مين تكمل تلقى لي كيما راني. متاكد؟ كيما راني متاكد؟ تعيي روحك متأكد؟ متأكد. نسوك واحد السؤال. فاتوا من قبل فاتوا يقراوا حتى يطيب لهم الراس. انا ما كنقراش لك بالثقه براسي، انا كنفهمك فاقوم بما قرا عليك ونفهمك. شكون قال لك انا مانيش فاهم؟ راني فاهم وعلى بالي بكل. شكون اللي فاهم؟ سي هشام. سي موطن. اسمع اسمع مني اسمع مني، والله اني ارجوك الجنه. عيب عليك تاتي بالسحر وتسكن تاخذ الاخت الى هذه ما تخيل بنزين ما كاينش اختي على الجبل. يا ما نعرفش انا العيب. باقي نعقل فين اختي في الصيف ولا سميت عليك قسنطينه. طيب. ها الصيف اختي حتى تما والجبال حتى البوليس يقول لها هذا المكان رجال ما يجيوش ليه. صح؟ ما باقي عاقل. يلا ندوي ان شاء الله. دبر راسك انا قلت لك. ماشي ضيع وقتك. انا ما كنملش غير بقول نوعو كل مره مع واحد ما غنوصلش نتيجه، خاصنا نشدو واحد ونوصلو معاه النتيجه باذن الله تعالى ثم نلتقي. والشاوي ساقه الله هو المفتاح، والاقرب الى الحق والنور والخير. ماشي الشاوي صحوا المعلومه مطيع. صحوا المعلومه راه مطيع، راه هو عرفها ووصلت له القلب، لكن يجاحد ويكابر. خايف من صحابه، خايف من الرفقه تقول له انت في الاخر استسلمتي، خايف من كلام كلام الجن والناس، خايف من العرف والتقاليد، وهذا هو الذي يسبب البعد او الانتكاس او البعد عن الالتزام بالحق. لكن قريب غادي يعرف الحق وغادي يقول لهم. ماذا بيا انا تعيا؟ ماذا بيا تعيا؟ شكون اللي عيا؟ انت. انا راني قاعد. لا ما نعياش. راني قاعد. ابدا ابدا ابدا. لا ما نعياش باذن الله. تعيا تعيا. لا ما نعياش. انت حديد؟ ها؟ تعيا. لا انت تعيا. وانت جن ما تعياش؟ انا عياش. انا قلت لك انا هذا القران تاعك ما اذيني ما يدير لي حتى. القران ديالي لا، قران ربي وربك. القران ربي ما يدير. لا انت مسلم. قران ربي وربك. الله وضح معايا الصوت. انا فاهم لك بلي انا القران ما يدير لي والو. لا يدير لي. اسمع له ما يدير لي والو. متاكد؟ انا الشاوي تاع البارح الشاوي تاع اليوم. متاكد؟ انا شفتك مره في المره الثانيه معاك وتاكد معايا. لا بغيت اتاكد. يا رب بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أول شيء احمد ربك أنك لست كافر، الخالدين فيها هم الكفار، أما أنت مسلم ظالم فاسق فاجر لا تخلد في النار، لكنك كما قلت لم شئت سوى. صح ولا لا؟ هذا فضل الله عليك أنك أنك مؤمن، صح؟ مسلم، صح؟ فقل الحمد لله. احمد الله عز وجل، قل الحمد لله. قال لي أنا مؤمن أنا موحد وكيف ندخل من التعب الحمد لله. قل الحمد لله. ما تحمدش الله. وهي عندك يزعم أنك تحتاج الإيمان وتولي خالدا فيها. قل الحمد لله على أنك مؤمن ولو بسميت باك أمك مسلم ماشي بالعبادة. وقتي باك مسلم امك مسلمه طلعتي مسلم وصلت. ولكن الحمد لله هذه نعمه لا اله الا الله. هذه لها فضل عظيم. من قال لا اله الا الله نفعته في يوم من الدهر وان اصابه ما اصابه، اي وان عذب في النار فإنه يخرج منها ويدخل الجنة على هذا التوحيد فقط. شكون اللي قال لك تقدر تصبر ولو دقيقة؟ لكن ماشي مشكل، أنا غنبين لك هذا الجهل اللي كيتكلم الآن يحتاج إلى وضح لأنه ما يعرفش شنو هو، ما يعرفش شنو هي النار وشنو في النار، هذا هو الإشكال. خالق على إيه؟ فقل الحمد لله على هذه النعمة أنك تخرج من النار تخرج هذه. قل الحمد لله. هفشي قال لهم قل الحمد لله. ها؟ أنت تقول لي قل الحمد لله وأنا نظري حمار نقول لك الحمد لله ما نقولش. قل الحمد لله. ما نقولش. ما تحمدش الله. ما نحمد ما نقول الله. ماشي أنا تحمدني أنا، تحمد ربك عز وجل. انت لا تخالف لانها امر لا مشي امر. انا اقول لك الله سبحانه وتعالى طلب منا وامرنا الامر الله انا وانت ان نقول الحمد لله، فانا اذعنت وقلت الحمد لله. قلها انت ايضا، هو امر الهي رباني نوراني سماوي علوي. قل الحمد لله، قلها ماشي مشكل. قل لرب لله الحمد لله. علاش ما تقولش الحمد لله؟ يا خليني يا ربي. والله قال قول الحمد لله. ما نقولهاش. علاش؟ موت وما نقولهاش. ما تحبش الله. موت وما نقولهاش، بقا تعاود فيها ما نقولهاش. واش ما عمرك حبتي الله؟ ما نحبش، أي ما تفكروش كاع. نهائيا. والو. ما كتحمدوا ما تذكروا ما تسبحوا ما تشكروا. باش نسبحوا. ها نهائيا. في ظلمات بعضها فوق بعض. ها؟ اسمعوا وهذا راه مؤمن مسلم جيني مسلم ولكنه جاحد بنعم الله عز وجل. يلا قل الحمد لله، قل الحمد لله. الله مطيع مطيع، قل الحمد لله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السميع. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وقود النار. قال الله أفمن اتبع رضوان الله. هذه تحق في مطيع أن يسمعها جيدا، مطيع الشاوي مطيع مطيع أن يسمعها جيدا، أن يسمعها جيدا، مطيع يسمعها جيدا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. نسألوا الشاوعي مطيع جوابه عن هذا، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. ها ماشي كيف كيف باينة بلي ماشي كيف يا ودي على بالي ماشي كيف كيف بصح أنا هاك أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. قال الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يا الله ما أقواها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وما أكثرها.

أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون أسمعت الشهوي مطيع أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم قال الله تعالى فاسمع بعقلك وبقلبك اسمع اسمع اسمع ليش نسمع على بالي قلت لك بلي على بالي مقلعت بخات ثمك ما تخرج عليا بن عمي على بالي قاع شك تهضر قلبك يتحرك صدرك ذكي يا تائب الخاشع أشوف أتكسر غفي روح كان ما حشنته التوبة ليست بيدك نحن نسأل الله أن يتوب عليك ثم تاب عليهم الله تاب عليهم يتوب تساق لك الرحمات فيهدي الله قلبك سبحانه فتدفع العبرات أشوف أنا هذا مش هتكتر يدخل مالي يخرج من ماجد قاعد سمع بي لا لك يبان لك لا لا يبان لك انت لا تفكر تقول هذا الكلام الصح وكلام وبعد منيتك منيتي ولا منيتك وانت ايش مكنش تفكر باش بدي دارك شو تدارك تغني من هي انا نغني منها عشو بتغني بدي دارك مبتع نخرج ونعطيها عشو بتغني انت عشو بش نغني نغني اكتار ربانا بينا شو نغني عشو بتغني ما سأل ده بحالي كتفقوا عشو بتغني لا لا قلتها لك قدام الناس رايح شومه لا لا غني تعطيك قدام الناس باينه اغني اغني لا كتغني باينه كتغني شنو اللي تغني الناس انا كتسمع حاليا باينه تغني من هي ولا نغني منها ايوا يا اي ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل اسمع اسمع اسمع بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما

سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق له في الدنيا خزي ونذيقه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة يوم القيامة عذاب يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة يوم القيامة عذاب يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام ليس بظلام ليس بظلام للعبيد ليس بظلام ليس بظلام للعبيد وبرزت الجحيم الغاوي وبرزت الجحيم الغاوي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين أسمعت يا مطيع أما أنا لقلبك أن يتحرك طاعة لله جل وعلا ألم أعد أنا وربه وخالقه وإليه مرجعك ومردك ومنتهاك وبين يديه حسابك وقوفك وسؤالك هيا إلى الله قال الله ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار علم أن الآيات تصل إلى قلبي فخاف فتوجه إلى الباب يفتحه ويضرب على الباب حتى يخرج ويولي مدبرا يوري هاربا فارا علم أن الآيات تأكله الآيات تلاش قلبه وريده شريانه دمه فخاف أن يتخلى عن مكره وعن عشقه وفحشه خاف علم أن الله يهربه ومن قاوم مجلي سيئ قلت قاوم مجلي سيئ قاوم قلت أنك وعلا يذيك قرأ علي أكثر كثير وما أذاني ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار نصبر عليها كذا كان حلو المشركين صدقهم وصدقهم من كفار قريش وأسلموا لله ومن جاء فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة جاء بالسيئة الله يحفظها الله يحفظها ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أيها المجرمون. نقول لك أنا مجرم خلاص، نقول لك أنا مجرم واش أكبر نجاهد لك هنا ولا شكبر مثلا كيف تقرا هكذا شكبر يا شكبري يو. وهم يصطرخون فيها يفقد رب العالمين ربنا أخرجنا نعم صح أنا بارك هالشي ربنا أخرجنا أخرجنا نعمل صالحا أنا أقول ربنا أخرجني من هذا الباب تاعك حبسني هنا أوه. حبسني خليني نخرج وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين من نصير فذوقوا فما نصير انا ذوق انا راح تقولها على بالي على بالي بروحي معليش المهم سكتني سكتني كرتك كذا الصديق مش بغيت تتعاود فيها ها خلاص اذانك خير النزول ام شجره الزقوم زقوم كل انا جعلنا فتنه للظالمين إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها يصلونها فبئس المهاد ما في شيء صامد ما في شيء صامد باسل صامد باسل بارد جهنم يصلونا فبئس المياد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم أمصار النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا فزدوا عذابا فزدوا عذابا ضعفا في النار الله ما وقالوا ما لنا. انا كنقرا فقط. انا تقرا عليا وانا تقرا عليا. واش بغيت انت؟ انا بالي واش عيطت. وانت شنو بالك؟ خليني نخرج. وقرا شنو ضرك انت؟ انا كنقرا. ما عجبنيش الحال، بغيت نخرج. تعذبك الآيات، تؤذيك الآيات، تؤذيك الآيات، تحرقك الآيات، تهزك. لا أقسم بربك، أقسم بمحمد، غير ما راك تعذبني كرام. شتو شنو تاع كرام؟ وثبت وثبت. أثبت. أنا مقلق، أنا مقلق، ما نبغيش نقعد ساعة في بلاصة واحدة. لا ما نبغيش نريح في بلاصة. لا أنت تتحرق، تتعذب. تحرق نوم، نوم يا نعيم، نوم. وخصوصا الآيات التي تجرك إلى الهداية. والله والله والله والله غير ما راك تقف في كرام. وهل أنت تؤمن بالله حقا؟ باينة. ها؟ باينة. تؤمن بالله حقا؟ باينة. وإذا أنت مطيع؟ لا. ها؟ أش مطيع أنا؟ مطيع الشيطان. أنت الشيطان. مطيع الشيطان. أنا قادر، تقادر روحي قلت عني، ما قلتلكش أنا نعمل بالشيطان. أنت تعبد الشيطان. أنا عبد الشيطان قال أنا عبد الشيطان. تعبد الساحر إذا. عبد الساحر. تعبد الساحر، استعبدك الساحر. مطيع للساحر. النفس إلا تشغل الطاعة شغلت الطاعة. بابا حتى كمل نقرا، خير مما تصلي لي راسي بالك تبقى تلعب لي عمر، كمل نقرا. أنت تعبد الشيطان. روح سرع كوزك، سرع. تعبد الشيطان. تعبد الشيطان. تعبد الساحر. تعبدك انت، جينا عندك انت، جينا عندك انت. لك تعبد الساحر يعني، جاء بك الساحر، سيدك الساحر، نسيت سيد. سيدك الساحر. ما عنديش سيدي، بكزي تعاود هذا. سيدك الساحر يا ربك. الذي ربطك وقال لك جعل فيه الذلة والصغار. الساحر الذي قال لك لا تعصي، لا تطيع الله تعالى وعصي الله عز وجل. انا ما كانش يقول يدير هذه ولا ما تدير. لا ما كانش يشد بوحدك، ما يشدش بوحدك، تحداك. جاء بك سيدك وألزمك بالدخول. لا لا ألزمك بالدخول. في النهاية أنت عبد له، ذليل له. نعم. لا تدخل علي، أنت تقول لي تذليل. أنت ذليل، أنت ذليل. لا تطيعه حتى تطيع الساحر لتذل هذه الأمة. تطيع الساحر لتجر إلى المعصية، لتجر المعصية لهذه الأمة. يعني أنت في النهاية أنت كلب وراء ساحر. هذه العلاقة الصحيح. كلب وراء الساحر. الله ما تحشم انت. لا ما تحشم انت. الله قال لك في القرآن. الله قال لا في القرآن، قال كالكلب ان تحمل علي الهاتف او تتركه الهاتف. ما قلت كلام قبيح. انا ضربت لك المثل. جعلك تلهف وراءه لا عقل لك. حتى الكلب راح عنده العقل. معلمي ذكرهم الله، كلاب معلمة معلمة فيها فائدة في الصيد. فهم. أما أنت لا عقل لك بالمرة. يا رب جيب من راسك وتعتق. لا تتكلم معاك، أنت تفهم كلامي، تفهم كلامي. أنت تفهم كلامي، أنت تخدم الساحر. وكيف جئت إلي؟ جئت إلي. ما طيحنيش بالهضرة هذا. أشتي، أنت تفهم. قراني بتاعك خليهم عين. وأنت تفهم كذا. قراني بتاعك خليهم عين. وشيتك أنت أشد. غلط. لا ما غلطش، ما غلطش، ما غلطش، ما غلطش. ما غلطش. فخلاص الكلب هذه فيها خير. فهمتي ولا لا؟ جاء بك الساحر ويكفي انك الان تعرف ان كلامي صح، وان كنت تكابر وتعاند. ما انت الا واحد في المنظومه السحريه التي في هذا البلد كي تذلها وتقهرها هي والام ديالها بكثره الذبح والدم والدفن والعقد والبحر والطير والزجاج او ما شابه. كتبقى ذليله. ويلا غنبدا ويلا غنبدا ويلا غنبدا تبدا كيف حالك؟ انا جبت هنا دوك نجيب خايدك و تنبدا. ماشي مشكل، مرحبا بك. مرحبا بك. متى مع طاعه الله في القران؟ قيامه قيامه باذن الله. انا قيام لله تعالى. لا لا لا يعني نقيم الليل ان شاء الله تعالى. نقوم الليل باذن الله تعالى. ما تقدرش نقدر نقرا كامل. لا باذن الله. انا اللي قلت لك. علاش ما تقدرش؟ سمعني انت. ما تقدرش. انا نقول علاش ما تقدرش؟ لا تقدرش. علاش ما تقدرش؟ انا قلتها لك من بعد تقرا شويه نقول لك وعلاه. يلا قول لي. يلا بسم الله. وتحداك انا. تحداني انت من اللي بديت وانت تتحدى مثل ما شفنا والو. هو القران بشويه. انا كيما قلت. رويدا رويدا. رويدا. الاعمال بخواتي. تمشي غير بلا ثانيه. هذا وإن أنا لا تحركني كلمات على بالك أنا لا تحركني كلمة شوي لا تحركني كذاك أنا لا تحركني ولا تزعجني ولا تضيق علي أبدا أكون مرتاح نعم عندي هدف أصل إليه بإذن الله هذا إن الطاغين لشر مآب كلامك على المغالصة هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب تقول يا رب العالي حركت راسي حركت لا مشي لن اقولها لاني مع كل حرف 10 حسنات فما فوق من الله انا اخذ معيار ميزان شرعي من نبينا وحشرات الحسنات مئات بل عشرات شنو حشرات عشرات بل مئات بل ملايين بفضل الله ومعنى المعية والذكر والرحمة والملائكة والخير وهذا فضل فأنت فاسمع خلاص لا نستعجل لا نستعجل ليس عليك هناه ولكن الله يديم يشاء إياك أن تعجل لا رواي ذا رواي فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا رواي ذا رواي اي نعم كنتي ماري ما تسكتش لا طلع لينا بالعمل هو باقي يلا نبدا انا غنعمل بروبيان دو زيت روزيل سي زيام وزيد يلا اصبر معايا بس واحد كيقول لك مانيش باغي نقعد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين هذا لا يريد القراءة بخشوع مثل الضروب ممكن يقول نحن في جنازة خلاص انتهى الأمر نحن في جنازة لا يريد الصفورة والعلية والتبرج والغناء والرقص والملاهي والسبابة واللعانة ويريد جو الإيمان ضاق عليه صدره بكثرة الجلوس في جو الإيمان والقرآن إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون ماكثون ماكثون إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون فهمتها إنكم ماكثون ماكثون إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون والله هناك أسلوب جميل أستعمله معه الآن ماذا؟ الأسلوب الأسلوب الأسلوب الرائع الجميل الأسلوب الجميل الرائع الآن هو أني أدمج مع مكبر الصوت تلاوات وقراءة حزينة ومبكية خاشعة وتسمع في المكبر وأنا أرتاح ويسمع إلى التدبر مع البكاء تعذيب النفسي القاهر والله العظيم وخاصة إذا استمر الأمر لساعات ساعات خليني هنا ساعات أنا أنا أختار لك أنوع لك حتى أني أرتاح وأراقبك وأتأمل وأرتاح كما أنك ترتاح مع الغناء نرتاح مع سماع القرآن وأنت حين عليك عذاب ونار ما رأيك بهذا؟ إذا هذا ما سأسلك معك الآن بإذن الله جوال آخر سأسلك في السيارة إذا لابد كيف نربطه من الإنترنت مع هذا بإذن الله تعقل مرض من عقلك أنا في شغل اليوم ما أنا تحسب يا رفع لو كتير نسي الشاوي نسي الشاوي أيوة عشبك الشاوي شت كيفة أنا دايما الغلطك الشاوي موطيع لا موطيع الشاوي مش نعمل لك هذا مباشرة أنا جيت ما جيش ما جيش أو تم الفول من عقلك جيبها تم زي تسمعني من فوق زي لا لا مكسره أيوة خلوه نسمعه كاملين لا ما سمعوش كاملين مين أنا سمعت ثم شديره ها مين أنا سمعت ثم شديره شديره ثم شديره كيف أنا من أسمع خد فرش شوي خد كسل يا حبيبي تهايل انت لغة تهايل ولغة انبهت حق اليوم ابقى تقرأ يهمها هذا الشيء نسمع الموسى انت اسمع اسمع اسمع اسمع لا اسمع لا اسمع لي اسمع لي لا انت تقعد مكسل وانا ندير ندير انت قلت تكسل ولا تقرأ فين مش خش تنبو تنبو تنبو ما قلت تكسل نبحتك مغلوق اليوم ها شنو نبحتك مغلوق كيفاش نبحتك مغلوق ما فهمتهاش ابعثك صوتك رايح لا لا لا لا لا باقي الحمد لله باقي لا باقي روح لا ما زال لا ولا هو شرب المشرب اشرب الماء واصل بيدي كان شرب حاجة واحدة أخرى أخي نصيهم يجيبوها لك حاجة واحدة أخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ما أسكر كثيره فقلله حرام صدق رسول الله ما شوية تولد فرفر اللي القام تتقرأ هيا القرآن خير لنا في القرآن تعالى كاقا 16 ساعة 16 ساعة ما داش مشكلة والله ما كان في جمع دي مشكلة أقسم بالله غير الناس يتسناو والله شو الناس والله ما كان الناس ميهمونيش علاش وصلوا في يدي خير من عشرة فوق الشجرة نشوفوا نجي معاكم بعد نشوفوا الناس لله احنا وخبير ده ايش في سبيل الله لا تقشف تقشف مزيان ايش ما تقشف او قلبت لي قلبي اخويا وحنا ما شوية بقى اللي طويل معاك اتوكل يلا غنتغدى تخيل هذه اقسم من العشرة ده بقسمين يلا غنتغدى والله العظيم سمتني انا قول كما تقول انت العشرة اقسمين يلا شكوا يرضى يلا غنتغدى والله العظيم شي مش تقول انت قوي اما تقوي اصبر معايا تقوي شي مش اصبر معايا والله مستعد نقرات الان البقره باذن الله وال عمران وما عنديش لي اشكال والله العظيم والله ما عندي مشكله انت بشر هذه الاخت وتشفى منا من الكفر والفسق والفجور قلت لك من الاول قلت لك تقرا من الصباح ما هي تبدل فيا دوام نبقاها لا لا كيبان لك وكيبان لك ليك انت هل عندك شحال عندك ساعه وانت تقرا مره قبلك مره قبلك كثير انا ثاني مره قبلك كثير من الرقاد ما داروا لي والو هو الامر ليس ماشي بحال حال بنات ماشي كيما هما انت عندك القراع ايوا طول الله تعالى يرفع قدرنا في الدنيا والاخره فهمتي انا عندي كيتا كيف هما ايوا عندك انت فوق انت ما راح تقدر لي كاع اقرا حتى تقرا

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فمالئون من البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فمالئون من البطون يبطل كل سحر مشروب قديم يبطل كل سحر مأكول قديم يبطل كل سحر مشروب قديم يبطل كل سحر مشروب قديم في البطون قديم في الأحشاء قديم في الأمعاء قديم يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحر بالدماء يبطل كل سحر بالدماء بالنجاسات والدماء بالعقد والدماء بالنجاسات والدماء بالعقد والدماء في البطون بالدماء في البطون بالدماء يبطل كل سحر بالدماء بالعقد والدماء بالنجاسات والدماء في البطون بالدماء في البطون بالدماء في البطون بالدماء في البطون بالدماء إذا كنت الشمس فأنا كذلك لكن في حق بسم الله يبطل كل سحر بيت كل بس شوف أنا شاوي اقرأ كيف بغيت وقول السحر وقول العلم تقول هذا ضبشي بتاعي والو الباب ما يتفتح رب العالم افتحه والو ما يتفتح كيف لا تفتحش هذه تحبسني هنا شكون انت شكون انت رب العالم شكون انت مش تحبسني انا لهنا المهم ما غاديش تفتح لي نهائيا انا نهائيا القران القران ما كاينش مشكل يا تموت انت هنا يا نموت انا واحد فينا يموت قتلني لا قدرت كبار انا ما عنديش نقط لك نيشان على بال كيفاه يلا وصلت حداك الان وانت عارف الناس كيشوف عوجني قتلني دخل فيا نتحداك يلا بسم الله باين الله يرحمه نعيم الله يرحمه نعيم اطلقني اطلقني اطلقني اي ايش درتي ليا الله يرحمه القرع عليك في الفاتحة استنى تخلعه سمع مصطح ويتي ويتي اسمع يا رحمي في ودك افتح الباب طيب ايوة صافي ايوة صافي ايوة صافي انا شاوي قلت لك ما تعيي في الجوال ايوة صافي ايوة تغير روحك وحدك انت وحدك جاي ايوة صافي صافي صافي بلا يلا فمالئون من البطون مش قلت صافي روحه وين روحه والو غنبقى معاك مازال اسمعني باقي ما عرفتينيش مزيان ف فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون. هذا مول في شهر الرقاة تقرأ لي واحد البركة يقول له بسلام يقول له مشكين الشاوي. فمالئون منها البطون. خمسة ستة كنت شاوي كيما انا صبر علي والله تصبر اي والله والله ما تحلم عندك كلمة والله والله والله تصبر شوف واحد لفت من فوق راح تصبر والله تصبر زيد لك حدك نص ساعة والله تنزل والله والله والله تنزل فوق ساعتين وفوق ثلاثة والله تنزل اسكت صافي العيال الله من عيا والله من عيا بفضل الله من عياش والله من عيا بيناتنا الهضرة وبيناتنا أصحابك يلا صار دابا دابا ما بقاش نتكلم دابا القرآن القرآن القرآن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا نقص ماشي من من أصلا طيبت لي راسي ما رضاش وجهك وللذين كفروا بربهم عذاب نزلت في الصوت وللذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب عذاب كيف انتبرت الأولي؟ ايه وإذا... شعرت براهب بني مريم ايه وكيف بالحق والخير شعرت براهب بني مريم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا ماذا قلت؟ مريم اعترفت صح؟ استسلمت ولا ما زلت؟ لا استسلم واما من اوتي كتابه بشماله اذا احصلت بكلماتك كل يوم يجيبوا لك خمسه قرعمه شوف وعشره كيسان قهوه ماشي مشكل يا ربي الا فطنت اليوم اسكت انا لكن بغي نهضر ما قلتش لي دير لي هاك انا ندير لك هاك انا اللي ندير لك هاك لاحظ اني لم ما تزوجش ما تزوجش الكرسي ديالي ما تحوجنيش لشيء اخر ندم عليه نوض باش يرجليك معايا كان رايي انه انثى كنت راجل كنت بحال واحد الشاب الصباح انا زدت ايه هي علينا لي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم لا هنا حميم ولا طعام

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي لم يقبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء الناس كي تسنى ومشحلات تقول لهم ما غاديش يدوزكم لأني خصني نوصل النتيجة. يا ربي يا ربي ما يتقلقوش ما عندي ما ندير. ما يفهمش هذا؟ أنا عرفت هو قول عليهم. ما يفهمش هذا ما يفهمش. خلاص انتهينا. صح. حالة بعدها ما كيفاش اعتذر للناس باش يمشيو. في سكارة ولا كيفاه؟ أنا صافي كي قلت لك ما خرجش دير فيها هكذا. قضية الأمر. تعرف فيا محسوب. قضية الأمر. قاضي الأمر احترم تعرف فيا صافي أنا نقول كيما قالي راسي نمشي أنت ثاني وليت تقول أنا كيما قالي راسي نمشي أنا احترم كسل عليا صح احتلف احتلف جام أنا ما بغيتش نقول أنت معاك أنا احتلف جام راسي راهو يفر فيا خاصني نخرج خاصني هذيك القهوة ذهب الناس خلاص ذهب الناس ما ذهبش الناس نورمال نرتاحهم دي لهم هاك يجوا يجروا اي اسمعي عطينا هذيك خوالي في المطعم لا لا لا عطي هذا لا عطي هذا نريحه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه

بقلها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. دابا أسأت الأدب خاطرش أنت ما بغاش تفهم. الآن أسأت الأدب. لا أنا أسأت الأدب صح. أزل الخيط المكبر. اسمع أنا ساعة وأنا نقول لك الروح دابا ما بغيش تفهم. رجع صح ما رجعوش أنا باغي هكا حتى يطلع يكذبي ما رجعوش أنا نخرج ارجع ما رجعوش دير لي فيك انا باغي دير لي فيك باش نخرج ارجع ما رجعوش اروح رجع انت باغي تخا عليا انا ما باغي نخرج ارجع خيط لي فيك ديرو انت لا تتاثر بالقران وانت قوي كيفاش تتاثر وخلص جلس شوف انا ما نجيش اتاثر لا ما تقلقش بحبابيك لا ما تقلقش لا انا قاعد على نفسي انا كنقرا نفسي انا مريض كنقرا نفسي انت مهبول ماشي انا مهبول نقرا على راسي القران كنت الاجر قول البقره هذه انا نقرا البقره وال عمران انا نقراه اليوم ان شاء الله الان انا مهبول باغي نقرا القران كثير انت مهبول انت بغيت تدير حسنات انا ما بغيتش نبعد معاك لا باش تكون معايا باذن الله تزرح معنا كاملين يا ربي ما تعرفش الرحمه انا اللي لا انا بغيت الرحمه انا يقولوا لي هات يلا ارواح الرحمه ارواح معانا ما نروحش ما نروحش سي ايش الادب وخليها لا خليني نروح خطاتي نتيريه اسمع هذا لا ما تسمع ما تسمعش انا يا دوك ندير لك نفرافا كيف باش نخرج هكذا ما توصلش مره اخرى انا فصله انا فصله حتى نخرج توصل له غادي نمدك ونعذبك اوه تعذبني والله ما كتعش والله نقول لك واسمع البقره البقره راهي واسمع اسمع مازال جايين صور كثيره انا معطل بها دخل انت قلت تحديتي ولا قلت التحدي انت محبوب طيب ماشي مشكل انت مريح ماشي مشكل ما فيش عارف ماشي مشكل انت مسكون لا تذكر داك اللي قال لي انت كتقرا على الجيم بزاف وكتدير وقت طويل اذا راك انت مسكون اه انت مسكون طيب طيب يا ودي خطينا لا حول ولا قوه ما شاء الله باقي ما تغديتش من الصباح ماشي مشكل بسبيل الله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تصر الناظرين فاقع لونها تصر الناظرين صفراء فاقع لونها تصر ناظرين حوف مسلمة الأشية فيها قالوا لا نشئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون سأضطر إلى أن أوقف الجلسة لماذا؟ لأن الكاتبة تسكن بعيدا وهذه 11 ليلا وكم من مرة تفتح الباب تقول لي خلاص سأذهب أنا من ناحيتي أبقى مع حتى ولكن حتى الحالة تأجلتها ولكن هذه الآن الساعة 11 فلا الأخت يعني تسكن بعيدة ويلزمها المواصلات وما يصلها الآن 11 فلا بد أن نراعي حتى الجهة الأخرى التي في المقابل ننظر به هنا وهناك من جهتي أنا لا حرج أصبر معه وأدعوه هذه الطريقة المثلى حتى يهدى إن شاء الله تعالى لا ما غلطش بإذن الله لا لا ما تخافش ولكن الله يعطينا الخلصة الله يعطينا كل شيء حبسني لهنا علاه من الأول قلت لك خليني أروح وأنت أروح لا تكسر راسك معايا لا ما كسرش راسي بالعكس هي الطريقة باش تهدى ولكن للأسف الشديد هي الطريقة لا لا كيبان لك والله كيبان لك انت اللي راه كيبان لك واش ما راك تشوف تبدل فيا ها اخشوك شي حاجه تبدلت فيا انفعلتي كذا وقفتي المكبس لا لا انا في حياتي الباب لا وهذه اول لانك انت عليك قسوه المعصيه غير ماشي كافر انت عاصي تؤمن بالله ولكنك لا تنتظر شيء من الله عز وجل لا جنه ولا نار كانك تقول بالكلام فقط ليس اعتقادا انا تقلق خافش انا مقلق في راسي انا الاولون تقلق وفر كلامك الآن وفر كلامك الآن لأني أنا أأسف بحالك أقول هذا اللفظ أأسف لأمر واحد هو أن هذه الأخت تحتاج لا نسوف شوف قل أمانة باش كون واضح باش كون صريح مع الكل وعلى نفسي أن هذه الأخت وأنت داخل تسمع ومن معك يسمعون أنها تحتاج إلى جلسات مطولة وإلى بقيتها مطولة وبهذا الأسلوب وغير التنوع أساليب التعليم والترغيب حتى تشفى وإلا للأسف شديد أقول حاجتنا إلى رقاة متمكنين حتى إذا أنا تعبت يكون الآخر والآخر لأنك ما علمنا هناك الذئب وهناك كذا وهناك كذا والملوك فلا بد أن تكون أكثر من يد وأكثر من حنجرة وأكثر من صوت وأكثر من قوة تتناوب بإذن الله لتكون القوة قوت واحدة المصري كلمة واحدة هي لا إله إلا الله وهذا العبد المؤمن المكلوم أو الأخت التي تكون مسحورة هذا ما أنادي به وهذا هو خير مثال للأسف الشديد أقولها وأعيدها الأخت حالتها معلومة ولكن تحتاج إلى تدقيق مع كل نوع من أنواعها إذا كان هذا التمر من واحد فما ظنكم بالبقية ولهذا قلت هذا يشكل هم كبير وثقل كبير الخاسر الأول هم المرضى فلا بد حتى يستفيد المرضى لا بد أن تكون قوة متضافرة بإذن الله تعالى لأن نخرج المريض من الظلمات من الظلمات إلى النور ومن الشر إلى الخير ومن التعذيب إلى الراحة بإذن الله تعالى إذن هذا ليس على شيء هو تاجر فاجر لا تاجر أسمعني أنت أنا بالنسبة لهذا ليس على شيء إذا كانت هناك جلسة ثانية الآن عندي معاه ووصل إلى هذا أنا بالنسبة لي هذا ليس على شيء لماذا؟ نظر للأصحاب المتواجدة والمتداخلة ولأنواع الشياطين والملوك المتراكبة والمتداخلة في بن واحد وقد سمعنا في البداية وقد دونتها بيديها وقد علمناها إذن هذا ليس على شيء لكن يحتاج إلى جلسات مطولة وإلى تقنيات العمل كل مرة تخدم معاه في أسلوب هذا بالنسبة لواحد فما ظنك بمن هم مجموعة كبيرة في بدن واحد إذن حينما تغادر مثلا هذه الأخت وتكل وتمل نهايتها عند الطبيب النفسي أو نهايتها عند الاستسلام للجن والشياطين إلى مبتغاهم من تضليل وانحراف وتعذيب وتعطيل وربما أمر مصاصية أو داء أو حث أو موت هذه كلها أمور بالحق نقولها بالإنصاف نحتاج إلى من تكون هناك قوة ليس يد واحدة يد واحدة تصفق تحتاج إلى جلسات مطولة مكثفة ومن معالج إلى معالج حتى يكلمن بداخلها ويتعبون ويملون ويستسلمون هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال وأن يسمعها الجميع نعم لا بد أن ترى هذه الحقيقة رأي عين ونسأل الله التوفيق والسداد هذا أنا قلتها بقمعها ولكن ظروف الأخت حتى هي لا بد أن عليها أنا كسكن بعيدة كاتبة ولا بد حتى 11 ليلة هذه وصعب عليها وهي أنثى امرأة هذه من جهة وحتى من جهة أخرى أنا أجلت الآن جوج الحالات من أجل نبقى معها نطول معها وهذا كله يالله كنحركوا الخيط كنقولها باش تعرفوا قوة الحالات كنحركوا الخيط بإمكاني نبقى كل مرة يصعد واحد يتكلم وغنوليو كأننا في غابة مرة صبحية مرة يسعد ذئب مرة كذا لكن لابد أن نمسك واحدا فنصل معه إلى حق وهذا لأنه هو أبطال ومن يأخذ ويد أكدت عليه وقال تخرجوا كاملين وتخرج أنا لأن هذا هو الفاجر هذا هو من يأخذه بالسيارة ويؤذيها لا ما تعيش والله ما تعيش والله ما تخليش ما تخليش نقول اسمع غا ما تخلينيش ما تسلعينيش نقول للكاتبة عن المفاتيح وذهبي لا اخويا ما تصليش راسي اسمع ما تخلينيش نقول للكاتبة عن المفاتيح وانصرفي وانا معك وهذا ما ساسمع الان اسمع ما راح تدير والو ما راح تدير والو ما راح تدير عليا خلاص ما راح تدير عليا السيارة تسيري ما راح تدير عليا السيارة تسيري اعطيني السيارة بسم الله داخل سيري خلاص انتهينا انتهى الكلام سابقه معك زمانك اعطيني السيروس انا قلت انت لسه على شيء، انت لسه على شيء، ونقدر عليك. اعطيني السالفه. راح تقدر عليك. الله يشوف شكون. نقدر عليك. لا تخلي لي خمس سوايع. تل الفجر. ما تقدرش. وتل الظهر. خليني. وتل العصر. او. ها؟ وصلني ورجع لها. والله مشكلة هذه، انا والله كندير الخير وكنولي في مشكلة. هذا ما نقدرش دابا حتى الاخت قالت لي خاص توصلني اصلي ترونسبور قاعدة سالا انت. ما بيني هي. اللهم صل فوق طاقتك يا تولى. اللهم صل، انا ما غلبتينيش ولكن للاسف قدر الله ما شاء فعل كثير هذه. جاسني على قلبي، على قلبي. هدي منتي يا صافي. هدي منتي. رجلتني رجلتني مليح عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم. الحق كاين فيا ولكن هدي منتي. اصبحت مكبل خصني نزيدو. تعرف منزاش نزيدو؟ انا الشاوي يقولوا لي باش يجيني. لا نهائيا انت عندي هكذا. اسمع انت عندي هكذا اشتهدوا. هذا صير واحد. سيادك ما دار واش سيادك. اللهم صل على محمد. اي باش بكلام بكلام. صح انا نقدر عليه. اي الله بصر عليا. انا اللي نقدر عليه. باذن الله تعالى. مش هي انا ما بيدي حل. سمعت بلا ما نقول. انا نقول على سماعك. نتكلمات بالناجيه نطيحك نطيحك. ما طيحنيش. ما طيحنيش. نقولها لك جيب 10 سنين واحدة اخرى. يا الله اسمع اسمع. جيب 10 سنين. الله اسمع الله اسمع اسمع له. ما راحش تطيح. الله اسمع اسمع شنو. اسمع شنو نعمل لك. اسمع كل واحد يهضر وزيد عاود وزيد. اسمع شنو نعمل لك. اسمع انا اللي هضرت معاك، انا اللي قلتها لك. اسمع تعرفني انا. اسمع انا قلتها لك. السابت عندك الطوموبيل نادي على الاهل توصلها. سير انت مع سيرو وصلوها وعطوني السيروت. يلا نقرعك انا من امي. السلام عليكم. الاهل غتوصلها الحمد لله وانا نبقى معاك. سالينا واش ساليت واش ساليت. انتهينا عطيني السيروت. يلا انا وياك. ما بغيتش وين تتكلم. ما تكلمش معاك. ولا ما تكلمش. ما تكلمش. أنا راني نهضر. شيخ وصلها وجي. لا توصلها هذاك الشيء اللي باغيها. لا ما غاديش صافي عطيني. أنا غنبقى أنا اليوم غنسد راسي ماشي مشكل. أنا غنسد السالوت براسي. يلا سير وصل. ما عرفتش في عقلك أنت. بن عمي خليني نخرج. لا. يا عمي يقولوا لك يلاه يروحوا. لا. لا. كيفاش إلا هذه؟ أبدا. باغي تبيع بلي تقدر عليا. نعم. باغي تبيع بلي تقدر عليا. أنا. هيا بيا بلي أنا قلت لك بلي ماش تقدر عليا. هو تقدر عليا. تقدر عليا صح؟ يلا. تا أنا غنبقى معاك. صافي مرحبا بك. قال يا رب العالمين. تا مالك هكا في المقنع. الشيخ الله يهديك تفهم مباشر يلا خرج. يلا. تفهم مباشر الشيخ. هذا ما غاديش. لا مباشر هذا ما خاصوش الشيخ هذا راسه خاص بقى معاه جوج نهار يومين هنا ما غاديش. سمع سمع كلمة هو اللعيب. خاصه التعذيب. باش يتعذب خاصه القوة. شيخ صافي حتى النهار الصحيح ان شاء الله. شفت شغلك فراسك والله. واش كتقصر فراسك الشيخ واش مش هنا؟ والله العظيم لا لا لا لا حسد المعاني. هذا معاني هذا معاني هذا معاني هذا معاني. لا بصح انا راعيت ليه قسما بالله. قسما بالله دوك انت ما تجيش تقول لي عليه. اخلاقي صح قولها تبلع فمها. شكون هذه باش تجي تهضر معايا انا؟ انا شكون انت باش تجي تهضري معايا انا؟ ما ضرب لي داك مرة ما خوك ما خوك ما درناش ليا ما درناش ليا ندير لك حاجة. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها طب ما تشدونيش صح انا تشدونيش صح انا اجلس واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني واحد باش يشدني خاف ما تحشم. هذا ما تحشم. خويا دابا. هذا ما تحشم. خاف ما تحشم. أنا قلتها. خويا دابا. أنا قلتها. خويا. خويا. خويا. خويا. لا ليش رجالة. لا ليش رجالة. صحيح تكسوني هذا. لا خويا ما تكسونيش. يلا صافي يلا صافي. عطيني واحد دقيقة غير دقيقة معاهم صافي دقيقة دقيقة دقيقة. صافي دقيقة دقيقة دقيقة. خمس دقائق صافي دقيقة. خمسة دقائق لا خمسة دقائق وأنا خارج عندكم. خمسة دقائق. خمسة دقائق. خمس دقائق. يلا صدوا علينا خمسة دقائق. شي نبنته كتخاف من الحشم. انا ما الحشمش قلتها لك شفت النهار اللي جيت النهار الاول قلت لك انا ما الحشمش. كتخاف من الحشم؟ ما نخاف من الحشم. ما كتخاف من الحشم؟ ما نخاف من الحشم. اسمعني مزيان، ما نخافش ما نحشمش. انا باش تجي مرا تقول لي قعد ولا سير ولا ما نعرف ما تصراش عندي لها هذا ما تصراش بالخساره ما تصراش. وكان عارف الموت هنا طيح ميت هذا الليله ما تقوليش هذيك سكت. تغلبتيني دابا ها؟ غلبتك غلبتك. اسمعني نقول لك سنا عاود عني ما كان لا كاع تخلط فيا ما كان لا كاع تخلط فيا طلقني بن عمي واش؟ اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني غلبتيني انت تغلبتيني. يلا زيد يلا من فين ايش خلالك يلا غلبتيني تكلم غلبتيني تكلم غلبتيني انت ها طيب تستسلم غلبتيني تكلم غلبتيني انت تكلم غلبتيني يلا هيا مش تكلم والله ما خسرك رفع رفع حطك الفرن في الماء يلا ومن بعد يلا فيك الشاوي يلا فيك الشاوي قلت لك يا رب العالمين تمسني انا فين عندي عاود ترجع ارجع عاود اسمع اسمع غلبتيني من تمسني انا كتمسها هي غلبتيني من تمسني انا كتمسها هي غلبتيني ما غلبتكش بصح انت تحديتني انت قلت لي تحرقني بالقرآن هيا صح اسمع لا لا ماشي غلبتني ما تغلبنيش لا ماشي غلبتني اسمع نقول لك ها اسمع الشاوي اسمع انا كنتكلم معاك بالقران الصباح اي صح انا ثاني قلت لك بالقران اسمع انت قلت لي بالقران ما تسبش الرب العالي ما تسبش الرب العالي ما تسبش الرب العالي هي هي اجي مرات تقول لي شنو دخلها انت زادت معايا على اسمعني اسمعني اسمعني وانت هاد السيده اللي تاكل فيها انت انت راجل اللي كتسكن في هاد السيده تاذي فيها هكذا ها انا بغيت هاك كيفاش بغيتي هاك بغيت هاك سبحان الله كيفاش سبحان الله بغيت هاك على الله خلق تسكن فيها وتاذيها بهاد الطريقه انت باغي تفهم معاك القران لا والو غير تفهم معاك النص اذن عمي خليني طونكي اسمع نقول لك قلت لك مين تضربني انا اختضرتها هي ماشي مشكل اختضرتها هي اسمعني هادشي غير فهمنا الشاوي قوه القوه ديال العصابه هي غندير معاك ومن بعد فين قوتك صافي صافي يلا فيق لانك ماشي راجل لانك انت ماشي راجل لو كنت راجل ما تفيقهاش بقى معايا وجهي راس اوقف يلا طلع الشاوي عاوتاني يلا لو كنتي راجل ما تفيقهاش تبقى طالع كنتي راجل ما تفيقهاش وصبر وجهي يلا ان الله يزع بالسلطان ما يزع بالقران البعض خاص يقرا عليه البقره وال عمران والنساء ما غاديش يفهم معك لكن تاذبوا يفهم هو من لهم هذا الشاوي علاش الله كيعظمكم انتم كتدلوا نفوسكم ها باش تطيع السيد تاعك السحاب صافي باش تطيع سيدك تاع السحاب خذها وخذ شعرها وخذ عينيها وخذ القوام ديالها ومن بعد باش ومن بعد ومن بعد ومن بعد اسمع نقول لك خطيني يا اسمك خطيني اسمع احترم خطيني احترم انا نحترمك احترم خطيني صح احترم خطيني اش خد اش باغي عندها شنو باغي عندها خطيني يا خطيني شنو باغي عندها او واش تخرج بالسياره في الصليب ها ها ايه يعني انت ظالم انت راضي بالظلم نستعرف قلت لك انا ما نكذبش شنو قلت لك انا ما نكذبش وعلاش كيف هو علاه لماذا كيف هو علاه من عمي مين شكون اللي وصفك مين السكر انا لازم تتعف هي شكون اللي وصفك مين تتعف انا لازم تتعف هي شكون اللي وصفك طيني بالعمي شوف راه الامق كنسالك اصلا طيب على بالي ايوا تعرف انا فهمتك من الاول خليني شا قلقتك اسمع قلقتها هي قلقتيني انا لا قلقتي وما قلقتيني انا لا كتسمع تخافوا ما تحشموا اسمع اقول لك انت غادي في طريق عيب عيب تكون في هذا المقام هذا تقول لي انا مؤمن وتصب تخطي في حق الله انت مؤمن انت قلت لك انا مسلم ما قلت لكش انا حاجه واحده اخرى انا انتم المسلمين ما فيكمش اللي يسبوا ايوا تسب الرب تسب الدين تخطي بالكلام تاذي الناس تاذي هي شنو شنو شنو خليتي شو خليتي اليهود والنصارى؟ شو خليتي ليه؟ سبحان الله العظيم اسمع اسمعني نقول لك كلمة واحدة نقولها لك اتقي الله في نفسك اتقي غادي فيها ردك جهنم ديك العذاب ديال الدنيا قبل الاخره والظلمات. انا كنقول لكم ما غلبتيناش، راه ماشي منا كنوعظوك بالقران وبلاتي هي احسن انك غلبتينا، ولكن الله امرنا بالحسنى وبالمعروف. كيما تستأسدش ظن داكشي انك انت قوي حيت انا صابر وكنت على النوط صحابي درويش تقدر في الباب وتخطي في حقي. خاف ربي اسمع، انا ما قلتلكش غلبتك ولا ما غلبتكش، علاش قلت لك من الاول؟ قلت لك انا القران ما يخدمش فيا صح؟ علاش ما يخدمش انت؟ علاش ما يخدمش انت شنو؟ قلت لك ما يخدمش خدم فيا خدم فيا خدم فيا. اسمع نقول لك العلاج راه قوى من مكه كما كيقولوها القران صح. انا شادت انت من قريب صح؟ انت من قريب انا شادت. شنو ما فهمتهاش؟ واش درت انا؟ لا ما درتش والو غير تخرج صح؟ ايوا تخرج ما تحيدش المكبر الصوت. انا ما بغيتش نخرج خاطرش قلقتني خاطرش جيتني بالقران قلقت منك. اش تقلق مني انا؟ قلقتني يا بي علاش؟ قلقتني بالقران. انا ماشي موالفهاك، ماشي موالف نسمع بسوايا. ايوا صافي هي هذيك. انا من تكون هي، انا من تكون هي تسمع انا نخرج مع راسي من تكمل انا نولي. والنهايه شنو هي؟ انا ما عنديش نهايه. انا قلتها من الاول، قلتها الف واحد ما عنديش نهايه. اقسم بالله تكون عندك النهايه باذن الله عز وجل. ما تقلقنيش عليك. الله تنورك باذن الله. راه الاشكال هو انت كتشوف كل مره كيحل عليا الباب. اسمع نقول لك اتقي الله في نفسك. اتقي الله في نفسك. راسي قصاح منك انا، شينا راسي قصاح منك. وانا اللي حاملك ربع سوايع ولا شحال؟ راسي قصاح منك، فهمها مزيان قصاح منك. شفت الغبار ويضل يدافع. في الحق نمشي معاك، في الباطل نقتلك. انا سالت قلتها لك من الاول، قلتها لك من الاول. خلاص قلت لك انا القران ما يخدمش فيا. قلتها لك، قلت لك ابن عمي راك تعيي غير في روحك. قلتها لك. خلاص. اسمع مزيان الشاوي. مانيش نتحدى فيك. قسما برب العباد ماني نتحدى فيك. بصح انا هاك لا غالب كيف نخرج ونساعدك نعاونك نساعدك. كيفاش تعاوني؟ شد لي ها؟ شد لي تبع الخطوة اللي نقول لك. واش ما باغيش تنجو؟ لا اذا انت باغي راضي بالحال ديالك، انت باغي تبقى هكذا مسخ عفن. قلتها دوك انا نصت هكا ما نصتش ولقيت روحي لاباس. لا لا اخطأ كذبتي. لا لا لا لا كذبتي. لا كذبتي. قولي لي عشتي في واحد البيئة مسخة صح يودك البيئة نقية. ودك البيئة نقية والف تهبوا قصة كون روح بيئة كيما راك تقول مليحة ما تخرجش معايا. ممكن تموت ممكن تموت. كيما كتعتني اليوم هنا كاين شي حوش كيعيش غير في الخميس في الواد وفي مسخ لديتي يلا بحر ما يموت بحال انت هكذا هكذا تحل الميكروبات الميكروبات تعيش غير في العفن. وين نروح نفسد هكذا. اوكي الله عطاك فطره عطاك عقل غادي تحيا باذن الله. هادشي كتقول لي انا عندي عادي انا فاهم ماشي مستحيل. انت كتشوف انك عشت في النجاسه في الوسخ في العفن في الميكروبات وعندك هذيك هي الحياه، مع ان العكس هو انا عارف الامور سهله ولكن طيح باذن الله تعالى. علاش؟ لان الله عز وجل امرك بالحق. واش ترضى يجي واحد يسجنك؟ راك ساجنها. لا لي ساجنها. انت ما كترضاش اللي امرك، انت راك ماشي كيس امر، انت راك حابسها وقاتلها. ماشي انا راني دايرها. انت واللي معاك كلكم. بصح انا بصح انا كاع رقاتي جبدوني غير انا. صافي تعطلنا بزاف. ماشي غير انا. نواصلوا بالسلام حق الله. السلام عليكم.